الكشية فتنة، فنلتزم بما هو مشهور بين الناس. أيا كان في مثلا مع طلبة علم نأتي جميعا. يعني إذن الأفضل أن نأتي بكل وجه ولا بها جميعا؟ كل وقت الذكر المخصوص له، يعني بمعنى أنه أذن أولا أذان بلال ثم أذان أبي محذورة في آن واحد. يعني نأتي بها على الوجوه الواردة لكن مو جميعا. طيب، وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح. طيب، يشترط للأذان شروط، منها زيادة. لا لا، لصحة الأذان. عالما كيف؟ يكون 15 جملة. طيب، ولا ما نقول أن يكون على الوجه الوارد، لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع، يكون 17. طيب، على الوجه الوارد. وبعد الوقت. وبعد الوقت، هذا الشرط. نعم. طيب، هذا شرطين. يكون عالما. لا، ونحن الآن نقول الأذان مو هو شرط المؤذن، شرط الأذان. ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحة. وبس، الله فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم، هنا. ستة شرط، أن يكون مسلما. ما هو المؤذن؟ الأذان يا أخي. الأذان أن يكون بعد الوقت. نعم. يكون كما ورد. نعم. عبد الله. يكون متواليا. متواليا. يكون من عدم. يعني أذن أديك ما يصح. طيب. وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت، هذه أربعة. نعم يا طلال. لا، هذا شرط في المؤذن، يعني شرط في المؤذن، وإذا اختل شرط في المؤذن أو في الأذان ما صح الأذان، لكن نقول الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه مو إلى المؤذن. أيه؟ لا، نعم نعم، لا يكون ملحونا لحنا يحيل المعنى. طيب، نعم، لا يكون مسجد. لا، هذه يمكن ناخذ من شروط المؤذن. لا لا، نعم، لا يطول الفصل. وش معنى لا؟ قلنا متواليا، هذا معنى متواليا. نعم، قلنا خمسة شروط الأمانة، أن يكون بالعربية. نعم، أن يكون بالعربية، هذا الشرط المؤذن. طيب، إذن ستة شروط، أن نكون بالعربية للقادر. نعم، لا، اللي احنا نفهم على الوجه الوارد غير هذا. نعم، لا لا يا أخي، هذا الشرط لا. نشوف إلا صح أن يكون من واحد في المؤذن، أن يكون واحدا زي يصح من واحد، يصح لهذا ولهذا. طيب، أما شروط المؤذن، نعم، لا صيتا، لا ذكرا مسلما عدلا ولو ظاهرا. لا، اصبر، يشترط ان يكون بالغا. لا، ميز. نعم، مسلم عاقل ذكر حر. لا، لا. واحد عارما بالوقت. لا، أمينا. أمينا. طيب، نعم،